رحم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 80D/858,000، وهو الشريط السادس من شرح العقيدة الواسطية. لا تقول لأحد أحد في الإثبات إنما في النفي لا بأس، أما في الإثبات فلا. أبلغ من واحد، ولفظة واحد تطلق على الجميع، ولفظة أحد في الإثبات لا تطلق إلا على الله. وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقوله الصمد السيد الذي كمل في سؤدده في سيادته، والشريف الذي كمل في شرفه. الإنسان قد يوصف بأنه سيد لكن ليس له ذلك الكمال، سيادة محدودة، ويسمى بالشرف أن له شرف وهو شريف لكن شرف محدود. الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته. هذه الأسماء أو هذه الصفات قد يتصف بها بعض العباد لكن في حدود ضيقة بدون كمال. والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، هذه الصفات وإن توجد في المخلوق لكن كلها زائلة، كل ما هو ناقص وزائل ليس بكامل. والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والعباد ناقصون حتى في علمهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والحكيم الذي قد كمل في حكمه وحكمته أيضا في الحكم والأحكام، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، فيؤخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: وقد فسر الصمد، وفسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصد في جميع حاجاتها ومهماتها. الكمالات تختلف، وعدم وصف الله تعالى بالجوف كمال مختص بالله تعالى، وقد يكون هذا المعنى في غيره تعالى نوع من الكمال، ولكن من كمال الرب سبحانه وتعالى وصف بأنه الذي لا جوف له، ووصف بأنه الذي تقصد إليه جميع المخلوقات في حاجاتها ومهماتها. فإثبات الأحدية لله يتضمن نفي المشاركة والمماثلة، المشاركة مع غيره والمماثلة بينه وبين غيره. وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة يتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العليا. هذا واضح، وهذا هو توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه فيؤخذ من قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله قل هو الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، ليس أصلا لشيء ولا فرعا لشيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. المكافئ والمماثل متقارب المعنى، ليس هناك من يماثله أو يكافئه أو يكون نظيرا وشبيها له. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي القفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا. ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر. وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. فانظر كيف تضمنت هذه السورة العظيمة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال من الغنى المطلق وعدم المشابهة الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، من لوازم غناه من لوازم الصمدية والأحدية عدم الولد وعدم الوالد، أو نفي الولد ونفي الوالد. ثم نفى الكفؤ المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. إذا كان الأمر كذلك فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي عليه الصلاة والسلام من عادته الكريمة إذا أراد أن يثير انتباه المسؤول لعظم المسألة وأهميتها يبدأ بالسؤال: هل تدري؟ هل تعلم؟ لأن طالب علم إذا سئل مثل هذا السؤال ينتبه لما يلقى عليه، لا ليجيب ولكن لإثارة انتباهه. أي آية في كتاب الله أعظم؟ وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن أبي سوف لا يجيب ولا يدري ذلك. قال: الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا. ثم قال أبي: آية الكرسي، بعد الترداد، كأنه فهم من هذا الترداد ألهمه الله ما في هذه الآية من المعاني العظيمة فأجاب. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر. هنأه بهذا العلم، يدل هذا على فضل العلم وعلى مكانة العلم. من رزقه الله العلم النافع، العلم في كتاب الله

على ما لم تشتمل عليه آية أخرى، فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له سبحانه وتعالى. ثم أردف قضية التوحيد، هي أتبع بقضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية. إذا كانت ذات الله تعالى أزلية أبدية، هو الأول الذي ليس قبله شيء، حياة الله تعالى من لوازم ذاته حياة كاملة أبدية أزلية لم تتجدد ولم تحدث في وقت دون وقت. وكمال حياة الرب سبحانه يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية. صفات الله تعالى كما تقدم تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية، كمال حياة الله تعالى يستلزم كمال جميع صفاته الذاتية الأبدية من السمع والبصر والعلم والكلام باعتبار أصله، من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها. هذه الصفات كلها كاملة لأنها تابعة لصفة الحياة التي هي الصفة الذاتية الكاملة التي لم تسبق بفناء أو لم تسبق بعدم. إذ لا يتخلف شيء منها من العزة والقدرة والعلم وما بعد ذلك إلا لنقص في الحياة. إذا تخلف شيء من هذه الصفات في أي موصوف إنما يدل ذلك على نقص في الحياة. إذا تخلف العلم أو تخلف السمع أو تخلف البصر أو تخلفت الحكمة دل ذلك على نقص في الحياة. ولما كانت حياة الله تعالى الحياة الكاملة الكمال المطلق صارت هذه الصفات كلها ثابتة وكاملة، فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. هذا واضح كما مثل الشارح نفسه. ثم قرن ذلك باسمه القيوم، الحي القيوم، معناه الذي قام بنفسه أي استغنى عن غيره ولم يهتج في وجوده وقيامه، لم يهتج إلى غيره. الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا، لا يوجد أحد غني الغنى المطلق غير رب العالمين سبحانه، لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي، أي غناه غنى ذاتي، وغنى غيره ليس غنى ذاتي، وإنما يعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء شيئا من الغنى ويعطي من يشاء شيئا من العلم، لكن الذي يوصف بالغناء الذاتي الملازم لذات الله الذي لا يفتقر أبدا هو الله وحده. هذا معنى الغنى الذاتي، وبه قامت الموجودات كلها لأنه المبدع فهي فقيرة إليه. الموجودات كلها فقيرة إلى الله فقرا ذاتيا، كما أن الغنى في الله وصف ذاتي، الفقر في العباد فقر وصف ذاتي، الفقر فينا فقر ذاتي ملازم لنا لا يفارقنا أبدا مهما ادعى الإنسان الغنى في الغنى في ماله، الغنى في كل شيء، فهو فقير. الفقر وصف ذاتي للمخلوق، إن استغنى عن مخلوق مثلي لكنه لا يستغني عن رب العالمين. هذا معناه إن المخلوق والعباد جميعا فقراء إلى الله فقرا ذاتيا لا يفارقهم، بل ربما كلما يحصل له الغنى المادي في حطام الدنيا يزداد فقرا إلى الله إن كان موفقا، وإن أعرض عن الله هلك. هذا معنى قوله فالكمال وكمال حياته يستلزم، وبه قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة واحدة، وهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو الذي نشاهده من الإحكام والإتقان. الإحكام والإتقان لفظان مترادفان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها فضلا منه سبحانه وتعالى، لا حاجة إليهم، بل فضلا منه. عطاؤه فضل ومنعه عدل. وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها الكمال المحدود، أما الكمال المطلق لله وحده، لكن الكمال المحدود الذي قدره لهذه الكائنات هو الذي أعطاهم هذا الكمال ومدهم بهذا الكمال. فهذا الاسم الحي متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية القيوم، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. اسم الله الحي يتضمن لجميع صفات الكمال الذاتية من العلم والسمع والبصر وغير ذلك، واسمه القيوم يتضمن جميع صفات الفعلية، جميع صفات الكمال الفعلية من الاستواء على العرش والنزول والمجيء، جميع الصفات الفعلية التي تقدم تعريفها والتفريق بينها وبين الصفات الذاتية. الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بالمشيئة، الصفات الذاتية هي الصفات القديمة اللازمة للذات القديمة قدم الذات. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، هكذا أطلق الشيخ ورد ولم يسق الحديث، والحديث الذي أشار إليه قيد بحث إن شاء الله. قال الشارح رحمه الله ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال: لا تأخذه أي لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال: له ما في السماوات وما في الأرض، ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية. وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال: لا تأخذه، أي لا تغلبه سنة، أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك غلبة النوم وغلبة النعاس، أو طرو النوم والنعاس أصلا ينافي القيومية، لأنه القائم بنفسه القائم على غيره المقيم لغيره، هذا معنى القيوم، القائم بنفسه الغني عما سواه المقيم لغيره والمقيم على غيره، وهذا المعنى يتنافى مع النوم والسنة. فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه سبحانه، فقال: له ما في السماوات وما في الأرض، خلقا وإيجادا وملكا وسلطانا، وهو المتفرد بذلك. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له سبحانه، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند المخلوق، إذا أردت أن تشفع لمخلوق عند المخلوق لا تستأذن المخلوق المشفوع عنده، قد لا يدري، تتفق أنت ومن تشفع له ثم تذهب إليه لتؤثر فيه، تؤثر فيه فتجعله شفعا. المشفوع عنده والشفيع نفع المشفوع له معا، هذه الشفاعة عند المخلوق. إذا أردت أن تشفع لأحد أو أن تستشفع لأحد تذهب إلى من تظن أن المشفوع عنده يحترم هذا الشفيع، إما له غرض فيه أو بينهما مصلحة، فيذهب الشفيع إلى المشفوع عنده فيشفع عنده فيؤثر فيه فيجعله يفعل ما لا يريد أن يفعل، فجعله شفعا الذي نفع المشفوع له، الاثنين معا، لا المشفوع عنده، المشفوع عنده والشفيع نفع المشفوع له. ومثل هذه الشفاعة ممتنعة عند الله، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله ولمن رضي له قولا. أن الشفاعة كلها له، ملك لله، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. لذلك لا تطلب الشفاعة من الشفيع، لا نطلب الآن الشفاعة من الذين نعلم إن لهم الشفاعة كرسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما نقول نطلب ممن يملك الشفاعة، فنقول اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن نطلب الآن فنقول اشفع لنا يا رسول الله عند الله. ولما كان في الحياة الدنيا يطلب منه التوسل الدعاء، التوسل والشفاعة بمعنى واحد. الطلبات التي كان يطلبها الصحابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام في وقت القحط، ويطلب الأعمى ليرد الله عليه بصرا، شفاعة وتوسل، المعنى واحد. والشفاعة يوم القيامة يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله، أن يدعوا الله لهم. ولا تتم الشفاعة إلا بإذن الله، لأنه المالك للشفاعة. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء إلا بإذن أمرين اثنين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، لا كما أنكر بعض علماء الكلام الشفاعة مطلقا، بل نحن نؤمن بوجود الشفاعة، وهي أنها تنفع بإذنه سبحانه وتعالى لمن يرضى قوله وعمله، إذا كان المشفوع له ممن يرضى الله قوله وعمله وأذن للشفيع. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الشفاعة، لا ينكرون الشفاعة مطلقا ولا يبالغون في إثباتها حتى يطلبون من غير الله تعالى. الشفاعة، أما طلب الشفاعة يجد عقلا أن يقع الطلب بغير إذنه، ولكن لا تنفع إلا بإذنه. الثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. ولا يزال كثير من المسلمين الذين تأثروا ببيئات جاهلية وابتعدوا عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يزالون يقعون في هذه الشفاعة الشركية، كأن يطلبوا الشفاعة من الصالحين المدفونين، أن يهاجروا ويسافروا إلى قبور الصالحين ليطلبوا منهم الشفاعة، وربما أساءوا الأدب مع أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه الشفاعة الآن، فقالوا اشفع لنا يا رسول الله، الشفاعة الشفاعة يا رسول الله. هذا الوقت ليس وقت طلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما تطلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام بمعنى التوسل في حياته الدنيوية عندما كان يعيش بين الصحابة، كما تعلمون قصة الاستسقاء وقصة الأعمى. وتطلب الشفاعة من الأنبياء بعد البعث وهم أحياء، يبدأ طلب الشفاعة من آدم وينتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يشفع حتى يستأذن استئذانا خاصا وعظيما بعد أن يسجد لله سبحانه وتعالى، فيدعه ربه ساجدا فترة طويلة، ويفتح عليه من المحامد والثناء ما لا يحفظه قبل ذلك. وبعد ذلك يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع. هذه هي الطريقة لطلب الشفاعة. أما ما يفعله عامة المسلمين اليوم متشبهين بالمشركين من تقديم القربات إلى الأضرحة، وخصوصا أضرحة آل البيت ومن يظن فيهم الصلاة بدعوى أن النذور لهم والذبح عند قبورهم والتوسل بهم التوسل البدعي يؤدي ذلك إلى أن يشفعوا لهم وهم لا يعلمون بأنهم بذلك يغضبون رب العالمين ويبتعدون عن الشفاعة وعن النفع. استعجلوا فحرموا. فعامة المسلمين يقعون في هذا المعنى الآن في كثير من الأقطار، وعلى دعاة الحق تنبيههم ونصحهم وإرشادهم بأن تقديم هذه الأشياء القربات والنذور والذبائح عبادات لله تعالى صرفت لغير الله. ولا يقول النقائل بأن هذا الأسلوب الذي تشير إليه أسلوب يفرق بين المسلمين، ونحن لا نريد أن نفرق بين المسلمين، نريد أن يجتمع المسلمون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يضرهم بعد ذلك عبدوا قبرا أو استغاثوا بغير الله، لا يضرهم ذلك. قال ما قالوا لا إله إلا الله. وطلاب العلم، قال الشارح رحمه الله تعالى: والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضا. يستصعب كثير من الناس عندما تبين هذه الشفاعة الشركية وأنها موجودة عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام، فيقولون أنتم تجعلون المسلمين كالمشركين، وهذا ديدن أولئك الذين يتعلقون بالعادات والتقاليد الموروثة الذين لا نصيب لهم في العلم النافع. فيجب أن نعلم أن الصنم والوثن كل ما يعبد من دون الله من الأضرحة والقبور والمشاهد إذا عبدت يطلق عليها صنم ووثن، وأن مسلما اسمه زيد إذا قرب كبشا بضريح رجل صالح يعتقد فيه الصلاة يذبح عنده تقربا إلى هذا الضريح أو إلى من في الضريح أشرك بالله الشرك الأكبر. يستصعب كثير من المسلمين هذا الأسلوب، بل كثير من الدعاء فيقولون هذا أسلوب يفرق. ونحن نريد أن نجمع، لا يجوز أن نغش الناس. من الغش أن تقول طالما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يضرك شيء، ذبحت للشيخ، استغثت بالشيخ، ناديت شيخا، تقربت إليه، سجدت على عتبة قبره، لا يضرك شيء لأنك قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من يقف هذا الموقف وإن كان فيما يبدو له يتحبب إلى الناس ويكسب الشعبية العامة، ولكنه غاش، يغش المسلمين، لا يبين لهم حقيقة لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تتنافى مع هذا العمل. أينما وقع هذا العمل بين المسلمين يجب نصح عباد الله وإخراجهم من مشابهة المشركين الأولين في تصرفهم. لا يظنن ظان أن أولئك المشركين الأولين الذين استباح النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم